Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah الأولى أن يبتعد عنها ليذهب حيث وجد مرجعا. تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما وبه إليه. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن أنه قال: خرجت بسلاح ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة رضي الله عنه فقال: أين تريد؟ قال: قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد، وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه. وبه نعم، يعني معنى ذلك أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد الأحنف بن قيس، هذا من خيار التابعين، وجد الأحنف بن قيس شاهرا سيفه يخرج، قال: أين تريد؟ قال: أريد أن أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيام فتنة علي ومعاوية، أنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب علي نصرته. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، الاثنان في النار، هؤلاء وهؤلاء في النار. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا القاتل قتل مسلما فدخل النار معقول، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو لم يسبقه كان حريص شديد الحرص على قتل صاحبه، فبهذا أخذ فصار من أهل النار. فبهذا نهاه أبو بكرة رضي الله عنه أن يشارك بقتال علي رضي الله عنه. فهذه الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم انقسم الناس فيها على ثلاثة أقسام: قسم ناصر عليا وفعلا هو ولي الأمر وصاحب الحق، وقسم ناصر معاوية وظنه مجتهدا، وقسم ثالث اعتزل هذا وهذا، هذان قال: هذا لا خير فيه، قتال المسلمين ما بينهم لا خير فيه، وإن كان الحق لعلي لكن لا نشاركه. فهكذا ونحن موقفنا ماذا؟ نحن نقول: الصحابة رضي الله عنهم من هنا ومن هنا موجود، فنقول يعني هؤلاء مجتهدون اجتهدوا، فأصاب بعضهم وأخطأ بعضهم، والخطأ في الاجتهاد مغفور، يعني من إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فلهم أجر في ذلك. وهذا هو موقفنا من الجانبين أو من الفريقين، ونحن نحب كلهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعرض لهم ونؤول لهم بهذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد بهذا. وبه إليه قال: وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد، كلهم عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب

يعني هذا لحاله أفكار وهذا لأفكار وهذا أفكار، يضلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، كلهم على ضلال. ففي مثل تلك الحالة ماذا أفعل؟ كلهم لا خير فيهم، ولا يوجد واحد يتبع ويقتدى به ويستن به. قال يعني إلزم بيتك، عليك ببيتك، إلزم بيتك، يعني ولو أن تعض على أصل شجرة، ولو لم تجد ما تأكله وتموت جوعا وتأكل أصول الشجر، يعني حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الله أكبر. يعني هذا تفصيل لما يستقبل من الزمن من منذ ذلك الوقت إلى قيام الساعة. فالمخرج هو هذا، يعني إن وجد جماعة وإمام وبايعه الناس على ذلك يجب أن تنضم إلى ذلك، وإن لم يوجد ذلك كلهم قوم هلك قوم برى شتى شتى، فعند ذلك ماذا؟ تلزم بيتك وتغلق بابك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود أنه قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يعني تكثير سواد فساد هذا يعتبرونه سجين. يعني بعض الناس إذا كنت أنا في ديني محتاط وأنا يقين وأنا مؤمن لا يضرني كمجالسة لهؤلاء ومجالسة لهؤلاء، هذا يعني لا خير فيه، هذا الذي يقول لا خير فيه. أولا إذا رأيت جماعة فيهم فساد وفيهم ضلال لا تنضم إليهم ولا تكثر سوادهم سواد جيشهم لا تكثروا، فلا ينبغي، ولذلك لا ينبغي لمسلم أن يساكن المشركين ولا ترى نارهما. لماذا؟ لأن تكثير سواد أهل الفساد يعتبر الإنسان وإن كان في نفسه موثوقا به يعني مفسدا وينضم إليهم. ودليل ذلك أن بعض المسلمين الذين في مكة كانوا أسلموا وأخفوا إسلامهم عن قريش، فلما خرج قريش إلى بدر خرجوا معهم قهرا، يعني أجبروهم على الخروج، فخرجوا ولا يريدون أن يقاتل المسلمين، وإنما يريدون يعني الإحراز أنفسهم فقط. فلما وصلوا إلى هنالك في المصاف تأتي السهام وتضربه ويموت بعضهم مات في ذلك، ولا يريد أن يقاتل المسلمين، فذمهم الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين، إلى آخره. ما نفع هذا الاستضعاف؟ قال: لماذا ما تهاجرون ولماذا ما تتركون؟ فيستفاد من هذا أن تكثير سواد أهل الفساد يعتبر من المفسدين في الأرض، لا يجوز لمسلم أن يكثر سواد المبتدعة، أن يكثر سواد الفسقة والفجرة، وإنما يكثر سواد الموحدين المسلمين المتبعين لسنة. قال رحمه الله: باب إذا بقي في حثالة من الناس. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال: حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا أيضا حذيفة رضي الله عنه، حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثين، يعني قال حدثنا عن الأمانة، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال أمانة، فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة فثبت ذلك. الصحابة رضي الله عنهم أول قبل كل شيء دخل الإيمان في قلوبهم، فجاء القرآن وجاءت السنة فوجد مكانا، يعني فوجد قلبا خاليا فتمكنا كما يقال، يعني معنى ذلك أنه وجد قلبا خاليا، وهو قلوب الصحابة رضي الله عنهم طاهر، طهارة بالإيمان أولا ثم دخل القرآن فيه. وأما من بعد ذلك أولا يتعلمون القرآن وقلوبهم خراب، ثم يدخل القرآن فيفسد بنفسه خراب قلب. قال: ثم أحدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، يعني عمل يعمل الإنسان وينتبر وجهه ينتفخ، يعني وجهه مثله. ثم وهكذا حتى يقال، يعني إن في الرجل إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني أمين في الأرض ما في، إلا أن في بني فلان رجل أمين واحد بحذر قدر. أول كان كل الناس أمناء، وتمنون، لكن أخيرا سيأتي هذا. قال: ثم يقال للرجل ما عقله ما أظرفه ما كذا، يعني الرجل إذا رأيته ما شاء الله ظاهره مستقيم وتمدحه وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني لا أمانة لا ولا إيمان له، يعني هذا سيكون في آخر الزمان. قال: وهو الواقع من منذ زمان بعيد. قال: أما فكنت أول أبايع، قال أبايع كل أحد، يعني سواء كان مسلما أو ذميا أبايعه. لماذا؟ لأن حقي يصير إلي بأي صلة، وذلك لأن المسلم لا يخون، يعني سيوصل إلي حقي، وأما الذمي فصاعيه سيوصله إلي، يعني المتولي، يعني ما يأكل الرشوة، يعني إذا كلمته وقلت له إن هذا الذمي ظلمني وأخذ مالي سيخرجها من يده ويوصلها إلي، سواء كان مسلما أو ذميا سيصل حقي إلي، فلا أبالي بمن بايعته بمن تعاملت معه. وأما اليوم قال حينما حدث بهذا الحديث: فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، أناس مخصوصين يعني بالدقة بالأمانة، فلا أبايع غيرهم. الله أكبر، الزمن تغير. نعم. قال رحمه الله: باب التعرب في الفتنة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد أنه قال: لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج سلمة بن الأكوع رضي الله عنه إلى الربدة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. يعني باب التعرض في الفتنة أي دخول سكن البادية مع الأعراب، يعني المطلوب أن يسكن الإنسان المدن، هذا هو المطلوب. لماذا؟ لأن المسلم إما أن يكون عالما أو جاهلا، فإما إن كان عالما فيعلم الناس ويرشدهم ويدعوهم إلى الخير، وأهل المدن أولى بهذا، وإن كان جاهلا يتعلم، فإذن لا ينبغي أن يتعرب مع يجلس مع الأعراب، لأن الأعراب جهال، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فلذلك هذا يتحدث عن هذا الحديث. يقول سلمة بن الأكوع، سلمة بن عمرو بن الأكوع، عمرو أبوه، لكن اشتهر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، الصحابي الجليل رضي الله عنه، لقيه الحجاج زمن الحجاج الجائر البائر المهلك، هذا قال له: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك، أنت صرت مرتدا على عقبيك؟ قال: لا، ما ارتدت على عقبي، منذ أسلمت ما شككت ولا ارتدت. قال: تعربت بعد أن كنت معنا، تعربت، هو فرارا منه ويعني وليس لأمر آخر، فر منه. قال: يعني أنت تعربت؟ قال: لا، ما تعربت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أنا عندي يعني عندي براءة، صك براءة في هذا، أي إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن أتعرب في أيام المحنة والفتنة. والحجاج قتل ابن الزبير واستولى على الحرمين وإلى آخره، فلذلك خرج أفاد الصحابة رضي الله عنه. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن آخر الزمان، يوشك أن يقرب أن يكون خير مال المسلم غنم شياه، غنم يتبع بها شعاف الجبال أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر أي الأودية، ويفر بدينه من الفتن. ففيه ترغيب في الهروب عن دار الفتن إلى البادية وأخذ شيء من الشياه حتى لا يحتاج إلى الناس هكذا. فإذن يعني معنى ذلك أن ذلك أولى له، وإن فاتت صلاة الجماعة والجمعة فهذا أولى. نعم. قال رحمه الله: باب التعوذ من الفتن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. قال: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذا الحديث يتحدث عن التعوذ وهو حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن أشياء يعني مما لا ينبغي أن يسأل، والمنافقون يتسللون بذلك فيسألونه سؤال بالتعجيز يظنون ذلك. وهذا يسأل: يا رسول الله من أبي؟ يا رسول الله من أمي؟ من أبي؟ يا رسول الله يعني أين أنا، في النار أم في الجنة؟ قال واحد، قال أنت في النار. الله أكبر، أمام الجماعة قال له أنت من أهل النار. هو منافق يعني يتسلل بذلك ويريد أن يعني يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فلما كثر عليه يوما ما لما أكثروا عليه السؤال صعد المنبر فقال: أيها الناس لا تسألوني عن شيء حتى أحدثكم به. أي شيء من هنا إلى قيام الساعة اسألوني الآن سأخبركم بها كلها. يعني فعند ذلك شق على الصحابة رضي الله عنهم، قال: التفت يمين وشمال كلهم لف رأسه يبكي يبكي، فارتج المسجد بالبكاء. فقام رجل كان يدعى لغير أبيه، يعني ليس لأبيه، هو أبوه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وآخر قال: أبوك سالم مولى شيبة، إلى آخره. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وكرر ذلك. فعند ذلك سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اليوم ما رأيت مثل اليوم، صورت الجنة والنار في جدار هذا الحائط، وأنا أراها وأرى من فيها. يعني فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فتعوذ عمر رضي الله عنه من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا خير فيه، إذا غضب غضب الله له. نعم. وبه إليه قال: وقال عباس النرسي: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائدا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وبه إليه قال: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر كلاهما عن أبيه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: عائدا بالله من شر الفتن. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة هاهنا، الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. قال يعني الفتنة هاهنا، أي جهة الشرق، من جهة الشرق فتنة، لأن أيام ذاك قبيلة مضر كانوا من الشرق وكانوا أشد الناس على المسلمين، فمن هنالك منقطع شرهم، شر هؤلاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. قرن الشيطان معناه حزب الشيطان، أو قرن الشيطان للشيطان قرن، يعني معنى ذلك أنه يعني إذا طلعت الشمس يضم رأسه قرنه إليها ليقع السجود له دونها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله

فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء عمر رضي الله عنه فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة. قال فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأوا القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا. قال فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاها في البئر. فجعلت أتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتها هنا وانفرد عثمان رضي الله عنه. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل عبد الله بن قيس خرجت يوما فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. قالوا خرج إلى أين؟ قالوا اتجه إلى هنا كذا. فتتبعت أثره حتى دخل في بعض البستان وقضى حاجته ثم جاء إلى البئر الذي في وسط البستان وجلس على قفها ثم أرسل يديه عن رجليه ودلاهما فجلس. فقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست على الباب. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال فأراد أن يدخل فقلت له لا حتى أستأذن لك أنا بواب. فدخل أبو موسى فقال يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن عليك. قال إذن له وبشره بالجنة. الله أكبر. فجئت فقلت يا أبا بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لك وقال بشره بالجنة أنت من أهل الجنة. ثم بعد قليل جاء عمر رضي الله عنه فقال فأراد أن يدخل فقلت حتى أستأذن لك. فأذنت له فقال إذن له وبشره بالجنة. فأذنت له وبشرته بالجنة. فدخل ودل رجله جنب أبي بكر على القف وامتلأ القف دعا. وبعد قليل جاء عثمان رضي الله عنه فقلت حتى أستأذن لك. فأذنت له فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئت له فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. قال حسبي الله ونعم الوكيل. يعني معناه يعني هذه البلوى مصيبة الله يعني نتوكل على الله يعني. فقال وكان أخوه وأخو أبو موسى الأشعري يتوضأ في البيت. وقلت اللهم يعني ائت بأخي حتى يشارك في هذه الغنيمة بشرى بالجنة. ولكن ما جاء. قال نعم. وبه إليه قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان أنه وفسرت هذه البئر القف يعني بقبورهم هكذا قبورهم النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر بعد عمر هكذا دفنوا. نعم. وبه إليه قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان أنه قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة رضي الله عنه ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعد ما وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله.